بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكذا عمر صلى إماما في خلافته ولم يكن هو بأحفظ القول، مظبوط، يتمنى أن يصلي بنا رئيس الجمهورية مرة، يكون حاملا لكتاب الله ويصلي بنا صلاة ومقيما لكتاب الله، تكون أمور طيبة، صح ولا تزعل؟ صح، الحمد لله، متخافش. تخيل يا أخي لو واحد وزير يؤم الناس وهو على دين وعلى أخلاق ويجالس الناس ويكلمهم ويستمع إليهم، كيف ستكون الأحوال؟ الناس يحبون الأسرة، فترى ناسا كثيرين سيقلدونه. هناك ضعاف الإيمان إذا رأوا مثل هذا يتصدر، جاءوا المسجد فقط من أجل أن يروا ثم يهديهم الله. لكن أول ما الشخص يصبح عميدا للكلية كأن المساجد حرمت عليه، لا يدخل المسجد ويصلي بالناس جنبا إلى جنب.